راح اجو يلا نشبح هدي الليله كبيره وراها نايضة نايضة حبيب وحبيبه اجو نهورها هاد الليلة نايضة سيرو سيرو سيرو يا الحب سادو سيرو هذا نسين ديالي وما بغيت انا غيره مش اليوم احزن مش اليوم زعلان كلش الليلة فرحان هاد الليلة نايضة للمشاعر عجب مهبلني اجيني يا واعر مش اليوم احزان مش اليوم زعلان انا الليلة فرحان هاد الليلة نايضة اجو يلا نشطح هاد الليلة كبيرة